وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وش اللي بعد يا شيخ؟ وعن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. هذا كان أولى من الأدب، يغلق الفطور وبعدين يروح للسحور. حديث بعد الآتي متعلق بالفطر، خلي السحور بعد الفطور. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على. سبحان الله، الإرشاد حتى في نوع الفطور. يا سبحان الله، فليفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فعلى حسيات من ماء. وجاء عن جابر رضي الله تعالى عنه: يحسن أن يفطر الإنسان على شيء لم تمسه النار. عشان جماعة اللي يحب السمبوسك، هدول أول ما يأكل يأخذ سمبوسك، السمبوسك داخلها النار، ولا لحم مشوي ولا. ويقول العلماء تفاؤلا بأن يجنبه الله ويجنبنا وإياكم جميعا النار. أما إرشاده صلى الله عليه وسلم فعلى رطبات، يعني إذا كان الرطب موجود، فإلا فعلى تمرات. والله ما أدري أيهما أقوى مادة غذائية، الرطب ولا التمر؟ يختلفون في هذا، الرطب فيه رطوبة زيادة والتمر تخلص من كل الرطوبات وفيه جميع المواد الغذائية. والعرب كانت تعتقد بأنه خال من الدهونات، فكانوا يضيفون إلى التمر الزبدة، على التمرة مثلها إيش؟ زبد. والآن اكتشف بأن التمر فيه المادة الدهنية أيضا، ولا يوجد ثمر يمكن لإنسان أن يعيش عليه المدى الطويل مثل التمر. حديث عائش: هلال فهلال فهلال شهران، طعامكم إيش؟ التمر والماء. وكما قالوا: زاد المسافر وفاكهة المقيم. وهنا يأتي علماء الطب أو الطب النبوي، وسبحان الله يا أخوان، كان السلف يدرسون الطب والفلك كما يدرسون الصيام والزكاة، وكان غالب العلماء أطباء. جاءنا واحد من باكستان، الحافظ فلان، كان صاحب مصح في كراتشي، وصحيح البخاري عنده كصورة في مرآة. حينما تسأل الحديث الفلاني في البخاري إن غيرت حرفا، قال لك: ليس هذا في البخاري. تزيل هذا الحرف؟ قل: نعم، هذا موجود. فكانوا يدرسون الطب. شوف الطب لابن القيم، الطب للسيوطي، الطب للذهبي، أي الطب النبوي، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الطب. وسبق هذا كله قضية مريم عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما كانت في ذاك الموقف الحرج، ف فأجاءها المخاض إلى جذع النخل، أجاءها قصبا عنها، إلى أن أرسلها الله إيش؟ وهزي إليك بجذع النخلة. امرأة في النفاس عندها قوة تهز الجذع، لكن بقدر ما تستطيع يتساقط إيش إليك إيه؟ رطبا جنيا، رطب إذا ما فيش تمر يبقى الرطب أحسن، يكون أهون في تلك الحالة لأنه أبرد من التمر والمعدة خالية. فيتفق العلماء الأطباء على أن الرطب في تلك الحالة أحسن ما يمكن أن تستقبله المعدة الخالية، وأشد ما يستفيد منه في حواس الإنسان البصر، لأن الجوع يضعف قوة الإبصار. فإذا ما تناول الحلوى وخاصة الرطب استفاد البصر أكثر من جميع أعضاء الجسم. ويقول الأطباء الآخرون حينما يكون الإنسان جائعا ظامئا فهو في لهفة إلى أن يأكل ويشرب كثيرا، وهذا على المعدة الخالية مضر. فإذا ما أخذ الحلو، مطلق حلو عندهم، الحلو يكسر شهوة النهم ويجعل الإنسان يكتفي بالقليل من الطعام. فإذا ما كان جائع عطشان وأخذ الرطبات انكسرت شدة أو حدة الجوع واكتفى بما يأتي فيكون أنفع له. إذن إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخير الإنسان عند فطره أحد هذه الأنواع. قد يقول إنسان في مناطق باردة لا تجول فيها النخلة، لا يوجد فيها بالتالي رطب ولا تمر، وعندنا الفواكه متنوعة من حمضيات وحلويات وإلى آخره. نقول إن لم تجد هذا فليكن أقرب ما يكون إليه، إن وجدت الزبيب، إن وجدت التين، إن وجدت البرتقال، إن وجدت التفاح، إن وجدت هذه أو تلك فهو أولى من أن تذهب إلى الماء. وهنا لفتة بسيطة، ما دمنا في معرض الإفطار ينبغي للإنسان ألا ينسى نفسه وحظه. أولا في دعوة خير، لأن الدعاء عند الإفطار مستجاب. ثانيا لا ينسى أن يفطر أخا له، غنيا كان أو فقيرا من شغل، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما فله إيش؟ كأجره، لا ينقص من أجره شيء. قالوا رسول الله ليس كل واحد منا يجد ما يفطر الصائم، يلا يفطر نفسه. قال يؤتي الله ذلك على تمرات أو على قبصة سوير أو على جرعة لبن أو على جرعة ماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، أجر إنسان صايم طول النهار تحصل مثله على تمرات تقدمها له؟ ما عندك تمرات شيء من سويق، جرعة ماء، جرعة لبن؟ وهذا فضل الله. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدخل باللقمة ثلاثة الجنة، لقمة واحدة يدخل الله بها ثلاثة. صاحبها اللي يمتلكها، وطاهيها اللي طبخها، ومناولها للمسكين. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي لم ينسى خدمنا. الخادم يناول اللقمة للمسكين على الباب يدخل الجنة، هذا كله إذا كان احتسب ذلك لوجه الله. إذن إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطبات، تمرات، حصيات من إيش؟ من ماء. نرجع الحديث الذي تعديناه لاستكمال موضوع الفطر، وهو نعم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. خلاص فطرنا وأكلنا طول الليل ولا نمنا، بقي السحور. نسحر ولا نقول أنا شبعان مليتها من أول أو ما عندي غرض في الأكل؟ لا، لا بد من السحور، وليس بلازم أن تمد الموائد وتعرض الأصناف، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولو تحسى تمرات. المهم أنه يبقي على هذه السنة. وجاء في الحديث أيضا: فرق ما بين صيامنا وصيامهم أكلة السحر. إذا تسحروا فإن في السحور بركة. ومن اللي ما يبغى البركة هذه؟ الكل يبغاها، والبركة تحصل ولو بتمرات وجرعة ماء. ثم من مباحث السحور تأخيره وعدم تعجيله. عدم تعجيله تورعا؟ لا. عدم تعجيله تحفظا من تلت الليل خلاص. او بعض الناس يقول: انا اكلت ونويت وبقي على الاذان ساعة، اشتهى الماء. قل: لا لا لا، انا نويت خلاص ما ابغى. يعني ايش؟ حتبطل نيتك؟ حتبطل صومك؟ مدام الباقي الوقت باقي، لم يتبين الخيط لسه، كل واشرب على ما شئت. نية، ما احنا قلنا قد يبيت النية للشهر كله من اول يوم، وكل يوم يأكل ويشرب. إذن عقد النية لصوم الغد لا يمنع الإنسان من أكل ولا شرب ما دام الخيط الأبيض لم يتبين. وتأخير السحور سأل بعض التابعين الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كم كان بين سحوركم والصلاة؟ قال: قدر كم؟ 50 آية، بقدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. كنا نمسك عن الطعام والشراب ويأتي وقت الصلاة. لا، ما يفعل بعض الناس يؤخر السحور أو يؤخر تناول الماء إلى أن يسمع خرفشة الميكروفون، يبغى يأذن، تبادر إلى الماء، والآخر لا أشد منه، إلى أن يسمع المؤذن يقول: الله أكبر. ليش؟ الله جعل حد لا تتعدى. ويصفني أن البعض يحتج في ذلك الخطأ بحديث أبي داود رضي الله رحمه الله: إذا كان القدح على كف أحدكم فسمع النداء فلا يضعه حتى يقضي حاجته. مع هذا النص بلفظه الجمهور على أنه لا بد أن يمسك جزءا من الليل ليضمن إمساكه كامل النهار على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نحن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، حد الوجه منابت الشعر من الجبهة. قالوا يزيد قليلا فوق منابت الشعر ليتأكد عنده أنه قد استوعب الوجه. فكذلك قالوا يمسك قبل تبين الخيط الأبيض ولو بدقائق، دقيقتين حتى، ويفطر بعد أن يكتمل غياب قرص الشمس ولو بدقيقة واحدة، لا أن يكون فطره مع نقطة الصفر في سقوط القرص، لا هذا مشترك ما يصلح. وقد ناقش البعض هذه المسألة في ليلة طويلة مع أفاضل العلماء في المدينة جزاهم الله خيرا، وتمادى الحديث بهم إلى أن أطالوا الأمر وقالوا لو كان يأكل والمائدة موجودة وسمع النداء لا يقوم عن المائدة حتى يشبع. فقال له شيخ ذاك المجلس الله يقول حتى يتبين، الحديث يقول كذا. فغلبني مثل ما بيقولوا ما يضحك، قلت لو سمحتم إذا أخذنا بنص الحديث يقول والقدح على كفه لا والمائدة بين يديه، وروح اللغة العربية وجمالها في ألفاظها وتعبيرها، لأنه قال والقدح على كفه، ما قالش في الأرض يتناوله، ولا في الثلاجة يروح يدورها، ولا في الترامس هنا يروح يبحث عنها، والقدح على كفه، بمعنى هل هو وضع القدح على كفه يتفرج فيه؟ هل وضعه على كفه وزنه كم ثقله؟ إنما تناول القدح من الأرض ليشرب، وفي منتصف المسافة ما بين الأرض وفيه فاجأه الأذان، لا ترده، خذ غرضك منه، لأن تبين الخيط الأبيض فيه من النسبية ما يحتمل فترة أخذه الماء في القدح. ولو كنا نحن جميع الحاضرين هنا وكنا في الفلاة في الصحراء نترقب الفجر، هل جميعنا في لحظة واحدة سنقول طلع الفجر؟ لا يمكن، سيطلع الفجر ونختلف فيما بيننا، طلع لا لسه شوية لا طلع. إذن طلوع الفجر وظهور الخيط ليس كطلوع الشمس وليس كغروبها، لأن طلوعها وغروبها جرم أمامنا، يبتدئ الطلوع ويبتدئ النزول، لكن الفجر ده خيط، ورؤية الخيط هذه دقيقة، وما كل الناس يشوف الخيط هذا رؤية كاملة. إذن إلى أن نقول ظهر ما ظهرش يكون هذا شرب القدح كله ولا يضر صومه. إذن هذا الحديث في حالة ضرورية، صائم رفع القدح من الأرض ليشرب ليصوم غدا، فالرسول قال له معلش خذ حاجتك، فنحن نمطط فيها ونزود حتى نجيب المائدة ونجيب أنواع الطعام. حتى قال له شيخ ذلك المجلس يمتد إلى متى؟ قال إلى أن أشبع. قال حتى تطلع الشمس. قال ولو. هل يا جماعة يعني نصف العقل لا يقبل ذلك؟ فنصيحتي للإخوان، كل واحد في يده ساعة والجدران معلقة بالساعات والإمساكيات، ومعلن متى يكون الإمساك، ومعلن متى يكون صلاة الفجر، متى أذان الفجر، ولم يعذر أحد بهذا بجهالة. فليحتط لدينه وليمسك قبل طلوع الفجر بزمن احتياطا للنهار. يأتي يقول هذا الاحتياط من جابه؟ من فين؟ ابن أم مكتوم وبلال، ما كان بين هذا أذان هذا وهذا إلا أن يصعد هذا وينزل ذاك. طب ما في مانع، أنت ما خليش صعود ونزول، خلي فرق ما بين إيش فطرك أكلك وإمساكك، ما يطلع رجل كفيف البصر يطلع إلى الإيش إلى السطح ويستقبل ثم يبدأ وإيش ويؤذن، حياخد دقائق. إذن يا إخوان، السنة ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وما كان أحد يفعل مثل هذه الفعلات. وينبغي أن يكون السحور مع تأخيره احتياط لأول النهار حفظا للصوم، وبالله تعالى التوفيق.